عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سوء النساء حتى إذا بلغت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كف وامسك. فرأيت عينيه تذرفان. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. باب إذن من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. قال حدثنا محمد بن الكثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن عغفلة قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصر فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وخبيث وريحها مر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ من أحب أن يستمع القرآن من غيره، وهذا ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النساء حتى أتى إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك. فالحديث يطابق الترجمة تمام، من أحب أن يستمع القرآن من غيره، والذي أحب ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ، فقال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال أحب أن أسمعه من غيري. فهذا لا بأس أن المسلم يعني يكون عالم ويكون يحفظ القرآن فيستمع لي. لأن لما يستمع القارئ ينتبه مثلا لأحكام التجويد وينتبه للقراءة حتى لا يغلط، أما المستمع يعني يستمع للمعاني يعني خالي من هذه الأشياء، فلأجل ذلك المستمع يمكن يستفيد أكثر من القارئ، لأن القارئ قد يعني يشغله خصوصا إذا كان إماما، لأن الدنيا كلها تستمع له أو غير ذلك، فهو ينتبه للقراءة أكثر من إيه من الاستماع للفهم. وأما الذي يستمع هذا ما هو مشغول إلا بإيه بالفهم. ولأجل ذلك الرسول حمد قال حدثنا عمرو بن حفص قال عن الضياد قال حدثني أبي عن الأعمش قال أن حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه والمراد عبد الله عبد الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء والحديث يعني مر غيرها. ثم بعد ذلك باب قول المقرئ للقارئ حسبك. باب قول المقرئ الذي أمر الإنسان بالقراءة. فالرسول أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن فقرأ، ثم القارئ عبد الله بن القارئ عبد الله والمقرئ الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ سورة النساء من أولها إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك. حسبك معناه كافيك، يعني أوقف في هذا المكان. ففهم من ذلك حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني ما ينبغي أنا أنت تقرأ وأنا أستمع. قال نعم عليك. قال نعم. فقرأت سورة النساء وهي يعني حتى أتيت على هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد. كل أمة يعني النبي، من الذي يشهد؟ نبي. فقوم نوح يأتي نوح عليه السلام يشهد عليهم، وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح وهكذا كله، وهذه الأمة يشهد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة جئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن، يعني فالتفت إليه فإذا عيناه تدرفان، يعني كان الرسول يبكي من معاني القرآن، لأن السورة مدنية فيها من الأحكام الشيء الكثير. نعم. ثم ذكر باب في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن، يعني الإنسان إذا كان يحفظ القرآن في كم يوم يقرأ، هل يقرأه في ليلة أو في ليلتين أو في شهر أو في أكثر. فلذلك بهذه الترجمة، وليرد بهذه الترجمة على ناس من العلماء يقول أن الإنسان لازم يقرأ القرآن في 40 يوما، في 40 يوم. فيقول في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن يعني في كم يوم. فهناك من العلماء من يرى أن الإنسان القارئ يقرأ القرآن يقرأه في 40 يوم، يعني كل يوم يقرأ شيء حتى يغلقه. فالإمام البخاري أراد بهذه الترجمة يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمثلا لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في شهر، فإذا 40 ما له دليل. ثم لما قال أنا أكثر أستطيع أكثر من ذلك، قال له يقرأ في 25 يوم، قال أستطيع أكثر من ذلك، قالوا في 20، في 15، في 10، في 7، في 5، في رواية إلى في 3، يعني هذا أقل شيء. فلأجل ذلك قال في كم يقرأ القرآن، وقول له فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه، إذن ما في تحديد، فقرأوا الآية، فقرأوا ما تيسر منه. فأسره بعض العلماء في الصلاة، فقرأوا ما تيسر، يعني أشياء متيسر. فكل إنسان يختلف، في شخص مثلا يكون قوي، نشيط شاب، نعم يمكن يقرأ القرآن في إيه؟ في أيام، في أسبوع. شخص كبير في السن أو ضعيف يقرأ القرآن في شهر. وكل إنسان فقرأ ما تيسر من القرآن بدون تحديد أي شيء. والدليل على ذلك الأحاديث التي في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر، فقرأوا ما تيسر، يعني ما في ما في تحديد بأربعين يوم ولا بشهر ولا بغير ذلك. فإذا المسألة يعني تترك إلى إلى اجتهاد الإنسان وإلى قوته وإلى ضعفه وإلى استطاعته. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا علي وهو علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو عيينة قال لابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات. يعني هذا ابن شبرمة من التابعين، نظرت في كم يكفي الرجل من القرآن، يعني الرجل إذا يبغى يصلي القرآن، يصلي مثلا نافلة أو يصلي فريضة، كم آية يقرأ فيه؟ يقول نظرت أنا في القرآن وجدت أصغر سورة وأقصر سورة 3 آيات. فإذا لازم يقرأ 3 آيات، يعني لازم أقل من 3 آيات لا يصح للإنسان، على قول شبرمة هذا إنه لازم إذا يبغى يصلي لازم نافلة أو فريضة أقل ما يكون 3 آيات، أما أقل من 3 آيات لا. هذا اجتهاده هو وفهمه. ليه؟ من فهم؟ فهم قال أنا نظرت إلى القرآن كله من أول إلى آخره وجدت أقصر سورة يعني 3 آيات. فإذا الإنسان إذا يبغى يصلي، مع أنه الآن بعض الناس يقرأ آية واحدة، ورأى بعض الناس الذي يروح إلى مصر يعني في التراويح يصلي التراويح في أقل من 5 دقائق، يقول طه بعد ما يقرأ الفاتحة يقول الله ما أنزلنا عليك القرآن، نعم يركع ويسجد، يعني في 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا بالتراويح كل واحد صحيح. والصحيح أنه يعني يشترط برمضان أن يختم القرآن بالتراويح، ما يشترط ولا شيء أبدا، ما في شرط. فقال لا ينبغي لأحد يقرأ أقل من. قال علي يعني بالسند الأول، قال علي وهو نفس علي بن المدين قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد أخبره عن أخبره علقمة الذي هو علقمة النخعي أمنا عن ابن مسعود وهو عبد، ولقيته وهو يطوف بالبيت، ولقيت علقة ما يقول على لقيت أي عبد الله مثلا يتوب البيت. فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. يعني لا علقمة هذا تلميذ لعبد الله بن مسعود ولقيه وهو يطوف بالكعبة في مكة إنه ملازم له. فقال له أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة. فإذا فهم من ذلك أن الإنسان له أن يقرأ آيتين، هذا في قال ثلاثة آيات يعني أقل شيء. فإذا فهم من ذلك أن الإنسان لو قرأ آيتين من سورة، وهي الآيتين هذه آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا بعدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإذا جائز. وإذا قرأ أكثر من ذلك 10 آيات 20 آية 30 آية 40 آية ما في تحديد. يعني هذا المقصود من إيه؟ من من من هذه الأحاديث إثبات أن الإنسان لا يلزمه أن يقرأ آيات مخصوصة. ابن شورى يقول لازم الإنسان إذا يبغى يصلي فريضة أو نافلة لا يصح أن يقرأ أقل من 3. ليه؟ يقول أنا نظرت في القرآن فوجدت أقصر سورة 3 آيات فإذا لازم. هنا عبد الله بن مسعود يقول أن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتا. وكفتا قلنا معناه كفتا إما كفتا عن قيام الليل أو كفتا يعني من الشر أو من الشيطان إلى غير ذلك كما تقدم لنا ذلك. في بعض المصاحف في ركوع في تحديد بالركوع في ركوع يعني أكثر هذا صاحب الباكستاني طبعا الباكستانية اللي تذكر هذه الأشياء ما في شيء لا ما في يعني كأنه بيقسم القرآن إلى شيء يعني أصل الطبعات الباكستانية هي اللي بتسير ما يعني ما نعرف في هذا يعني ما في تحديد. الرسول كان يقرأ من 50 آية إلى 60 آية في صلاة الفجر ويقرأ كذلك مثلا بالضحى ويقرأ بالشمس والضحى. ولما صلى معاذ بالناس وقرأ سورة البقرة واشتكوا قال يا معاذ يا أنت الناس فقرأ بالشمس والضحى والليل إذا يغشى وسان ذلك. فما في تعيين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب يعني زوجني أبي امرأة ذات حسب يعني ذات حسب ونسب وهي قرشية. فكان يتعاهد يعني كيف يزوج يعني معناه أشار إليه أو سلم الصدق. هذا معنى أنكحني. أنكحني معناه إنه قال لك تزوج هذه المرأة أو سلم الصدق. الأب يسلم صداق ابنه فهذا معناه أنكحني. أنكحني أبي امرأة ذات فكان يتعاهد كنته. الكنته يعني زوجة ابن الإنسان. كنته يعني زوجة الرجل يكون عنده ولد ويكون هذا الولد متزوج فزوجة الولد تسمى في اللغة العربية كنته. كما أن مثلا أم الزوجة مثلا بالنسبة للوقت هذا تسمى حماة خصوصا عند المصريين يعني تقريبا بينهم وبينها عداوة تقريبا حماته. يقول حمات فلان حمات فلان معناه أم زوجته. فكنته معناه زوجة ابنه. هذا في اللغة العربية. إيش الكنة؟ زوجة الابن. فهذا فكنته يعني يجي يسألها كيف حالكم طيبين أنتوا كيف زوجك هذا معنى. فيسألها عن بعلها عن زوجها. البعل هو الزوج. فتقول نعم الرجل من رجل. نعم الرجل من رجل. نعم هذا إنشاء مدح الرجل فاعل من رجل. من رجل هذا يفهم من ذلك أنه يجوز الجمع بين الاسم نعمة إذا كان فاعلها محلى بالألف واللام والتمييز. ولكن أكثر الكتب ما في نعم الرجل قال زيد. نعم العبد إنه هو عبد. وهذا ما هو المجرور. هو التمييز. المجرور هذا تمييز. فهذا دليل على أنه يجوز الجمع بين بين اسم الفاعل وهو محلى بالألف واللام والتمييز. ولكن الأكثر ما يجوز. كثير في القرآن موجود يقول نعم الرجل خالد فاعل خلاص خالد هذا مخصوص بيس الرجل فلان. لكن هذا جاء في هذه الرواية فبعضهم يجيز هذا من أئمة اللغة والبعض لا يجيز ذلك. نعم الرجل. لم يطأ لنا فراشا يعني ما جاء نام معنا في الفراش حتى يتصل بها ويجامعها. هو إذا دخل البيت دغري توضأ وقام يصلي خلاص ما له شغل مع الزوجة ولا شيء. إذا دخل في الليل بعد العشاء جاء بعد ما صلى في المسجد جاء توضأ وبدأ يصلي إلى الفجر، وإذا أذن الفجر راح يصلي في المسجد، ولا له شغل مع الزوجة ولا له شغل. هذا معناه لم يطأ لنا، يعني ما نام حولي حتى يطأها ولا شيء، ولم يفتش لنا كنفا، يعني ما فتش عليه. معلوم الرجل لما يبغى يجامع زوجته لابد يفتش عليه. هو ما له شغل في هذا. منذ أتى فلما طال عن ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء سأل عن المرة الأولى، المرة الثانية برضو كده. فلما طال عليه معناها أن هذه المرأة تبغى تضيع، الرجل يتزوج المرأة يتزوج بنته إيش عشان تأخذ حقها من إيه؟ نعم، من الاتصال الجنسي ومن ومن الملاعبة وغير ذلك. فهي ما رأت منها شيء، فقام خاف من ذلك، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتكى ابنه اني زوجت ابني عبد الله بن عمرو بن العاص، وانه سالت زوجته فقال انه لم يكشف لنا كنفا ولم يعني لم يطأ لنا فراشا ابدا. قال فلقيني، قال ذكر النبي فقال القني به، يعني خليه يجيني، القني به يعني خليه يجيني. فلقيته بعده فقال كيف تصوم؟ فسأل الرسول عبد الله بن عمرو كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم، معناه في النهار ما يتصل بها، لأن الصائم ممنوع من الاتصال الجنسي، وفي الليل يصلي خلاص، هم هذا شغل مع الزوجة هذه. وكيف تختم؟ قال كل ليلة، كل ليلة يختم القرآن. أي قرآن؟ القرآن الذي أنزل في ذلك الوقت. هذه السنة تكمل، ذاك الوقت يمكن ما كمل القرآن. على كل حال القرآن فيه كثير، في السور المكية وفي بعض السور المدنية، هذا في المدينة. نعم، فقال كل ليلة يختم القرآن. طيب معناه إنه إيه يختم؟ قال صم في كل شهر ثلاثة، يعني قال الرسول نصحه أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام، وهذه الأيام إذا حب يصومها يعني في أول الشهر أو في وسط الشهر، أو يصوم في العشر الأوائل يصوم يوم، في العشر الوسط يصوم يوم، أو يصوم أيام البيض كما جاء في أحاديث 13 و14 و15. وقرأ القرآن في كل شهر، هذا محل الشاهد. بعض لك يقول 40، الرسول يقول لعبد الله بن عمرو العاص اقرأ القرآن في شهر، كل يوم اقرأ جزء مثلا إذا كان القرآن كامل، وإذا كان ذاك الوقت ما هو كامل يكون أقل. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة، الأسبوع كان 7 أيام، صم ثلاثة أيام في الأسبوع، فيصير ثلاثة وثلاثة وثلاثة، صار كم؟ 12 يوم، أو تصير 13 يوم في بعض المرات. برضو قال لا هو يطيق أكثر من ذلك. قال قلت أطيق أكثر من، قال افطر يومين وصم يومين، افطر يومين وصم يومين، فإذا فطر يومين وصام يومين يصير في الأسبوع يصوم برضو يعني تقريبا 3 أيام، ثلاثة أيام بعد. قال أطيق أكثر، قال صم أفضل الصوم، صوم داود، صوم داود. إيه صوم داود؟ يصوم يوما ويفطر يوم، وما في أكثر من ذلك. الذي صام الدهر دائما كأنه لا صام، يعني لأنه إذا كان يصوم السنة بكاملة كأنه ما صام، يصير شيء عادي هذا. أما لما يصوم يوم ويفطر يوم يكون فيه إيه؟ فائدة. وقرأ في كل 7 ليالي مرة، يعني إيه بدل ما في الشهر 7 ليالي، يعني بعد 7 أيام تختم القرآن. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لما كبر سنه ضعف ما يقدر سهل، ما يقدر يصوم إيه؟ يصوم يعني يصوم يوم ويفطر يوم، ولا يقدر كذلك يصلي في النار. فقال كبرت وضعفت، فكان يقرأ علي بعض أهلي 7 من القرآن، يعني كان يروح يدور ولده أو قريب له أو أخ له أو صديق له يقرأ عليه في النهار 7 القرآن اللي يبغى يسلمه في الليل، عشان إيه؟ لأنه الإنسان لما يكبر حتى يصير النسيان، حفظه يصير تعبان. شيء معروف، رجل كان يحفظ القرآن بقول لما يكبر سنه يصير يغلط كثير. فلذلك فقال والذي يقرأه يعرضه من النهار، يقرأه يعرضه من النهار ليكون يعني يقرأ في النهار على شخص ما من إخوانه ومن أقاربه، ثم في الليل يصلي به، يكون هذا أسهل عليه. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيام، وإذا أراد يتقوى لأنه صار ضعيف كبير في السن أفطر أيام، يفطر 5-6 أيام ثم بعد ذلك يصوم إيه؟ يصوم الأيام الباقية. وصام مثلهن، يعني الأيام اللي فطرها كم؟ 10 أيام يصوم 10 أيام، فطر 5 أيام يصوم 5 أيام. كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يصوم يوما ويفطر يوما، الحين ما هو قادر، فكان دل الرسول على أصوم يوم وأفطر يوم دحين، فلذلك قال أبو عبد الله والمراد بأبو عبد الله هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، وقال بعضهم في ثلاث وفي رواية قال أخي يقول في خمس كمان أو سبعين، يعني أقل شيء ثلاثة أيام، يعني إنسان يبغى يحفظ يقرأ أقل، أما يقرأ القرآن في ليلة لا فائدة فيه، لأنه إذا قرأ القرآن في ليلة لم يتفهم أي شيء، بس مقصود يغلق السورة ويمسك السورة الثانية، هذا هو، كما يفعل بعض الناس في التراويح يقول أنا في كل ليلة أختم القرآن، الذي يختم جزء واحد خير من هذا. ما بينش المرأة أنه طلقه ولا؟ المرأة ما على كل حال بعدين رجع خلاص رجع له لما الرسول قال له لا رجع إليها على كل حال ما يعطيها حقوقها كاملة ما دام هو يحب العبادة هكذا ما يعطيها يعني على كل حال يعطيها حقوقها إذا ما يعطيها يطلقها بعد ما نصح الرسول يرجع إليها ويعطيها بعض الحال ثم ذكر الحديث في سبع يعني تقريبا ثلاث أو خمس أو سبع يعني هذا هو أقل شيء ثلاثة أيام أو خمس أيام أو سبع والأحسن يقرأ كل في شهر مثل ما نصح الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في شهر وهذا في الرد على من قال لا يقرأ القرآن في أقل من 40 يوما ثم قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن محمد عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر القرآن في شهر قلت لأني أجد قوة قال فقرأه في سبع ولا تزيد على ذلك يعني هذا شيء سبع فإذا قرأ في سبع معناه كل يوم يقرأ يعني ستة أجزاء فهذا يعني دليل على إيه هذه الأشياء أن الإنسان يعني لا يتشدد في الدين يفعل ما يستطيعه ولا يتشدد في الدين وكذلك يعني الله يحبنا العبد العمل الذي يداوم عليه فلو كان مسلم يعني يصلي في كل ليلة ركعتين قيام الليل أفضل من واحدة ليلة يصلي عشر ركعات وبعدين يبطل مرة واحدة ها ها ها أحب العمل لا أدومه ثم ذكر باب البكاء عند قراءة القرآن باب البكاء عند يعني إيش من المشروع ومن المستحسن للمسلم إذا قرأ القرآن أن يبكي يقول باب البكاء قال النبي البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين المؤمنون إذا قرأوا القرآن يبكون وقوله تعالى قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون قروا سجدا وبكيا ووصف المؤمنين بهذه ويخرون للأذقان يبكون يخرون مين هم يخرون الضمير الفاعل المؤمنون يخرون للأذقان يبكون خروا سجدا وبكي والأحاديث كثيرة في ذلك وكان الرسول كذلك إذا قرأ القرآن يبكي كما قال يعني لما قرأ عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء نعم قال له حسبك وإذا به لما رفع وإذا عيناه تذرفان يعني من البكاء فإذا كان الرسول يبكي ليه لأن الآيات فيها وعد وفيها وعيد وفيها أمر وفيها نهي فلما يفكر في هذه الأشياء يعني يعرف نفسه أنه عنده بعض القصور يعني فلذلك هذا ويستحب البكاء مع القراءة وعند وطريق تحصيل أن يحضر قلبه الحزن والخوف ويتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك فإذا نظر في عهود وفي وعود هو عنده تقصير فيصير يبكي في ذلك الوقت ذكر المصنف هذا فهذا معنى البكاء عنده فقال البكاء هي صفة العارفين وشعار الصالحين واستدل بهذين الآيتين يعني الحافظ يخرون الأذقان يبكون خروا سجدا ولأن الآيات التي في القرآن فيها وعد وفيها وعيد وفيها أمر وفيها نهي وفيها عهود وهل هو طبق هذه العهود أو لا إيش الدليل قال حدثنا صدقة هذا من المشاهد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة يعني له مشايخ جملة بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني حدثنا مسدد يعني الإمام البخاري الحديث الأول أخره عن شيخ صدق الحديث الثاني برضو يعني المتن واحد حدثنا مسدد وهذا مسدد من مشايخ الإمام البخاري مسدد من مسرهد البصري عن يحيى، ويحيى هو يحيى القبطان، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد، عن عبد الله. من عبد الله؟ عبد الله قال الأعمش. بعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله. الحديث الصحابي واحد، ولكن المشايخ هم مختلفون. قال من غيره. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يعني لما أمر الرسول عبد الله بن مسعود يقرأ عليه القرآن، قرأ من أول سورة النساء، من أول سورة النساء إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على. فقال الرسول كف أو أمسك. قال فرأيت عينيه تذرفان، يعني كان الرسول يبكي. فإذا كان الرسول يبكي والرسول هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني أمر يقرأ سورة النساء والنساء. هو ما قال له اقرأ سورة النساء، قال له اقرأ بس. فهو قرأ هذه السورة، يعني الرسول ما قال له عين له سورة النساء، قال له اقرأ علي القرآن، فهو اختار هذه السورة عبد الله بن مسعود، وهو اختار يعني سورة مدنية فيها كثير من الأحكام، فيها كثير، أولا سورة الإنصاف والنكاح وغير ذلك والميراث وما يتعلق بالميراث، المحرمات من النكاح، نعم إلى غير ذلك. حدثنا قيس بن حزم قال حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال لي النبي اقرأ علي، قلت اقرأ عليك وعلي، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، لأن لما يسمعه من غيري يكون هذا مشتغل بالقراءة وهذا مشتغل بسماع القرآن وتدبر الآيات التي فيها الأمر وفيها النهي، وهذا شيء مشاع، فإن الإنسان المستمع تجد يعني يتفهم القرآن ويتدبره أكثر من الشخص الذي يقرأ القرآن. ويظهر أن أنا ألا يعرض على النبي أمته غدوة معشية فيعرف. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فبكى حتى ضرب لحيا ووجنتا، وجنتا معنى خده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ربي هذا علي أنا بين أظهري فكيف بمن لم أرى. فالرسول يشهد على جميع الأمة أو يشهد على أصحابه، على أصحاب الذين ما حضروا ما يشهد عليه، الظاهر هكذا. هناك أحاديث تقول إن الرسول يشهد على جميع الأمة. قال إنما بكى عند تلاوة هذه الآية لأن مثله نفسي أحوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤال الشفاعة لأهل الموقف، هو أمر من يحق له طول البكاء انتهى. والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم وعلمه، وقد لا يكون مستقيما وقد يقضي إلى تعديل، لأن بعض الأمة كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عندما يقف يوم القيامة على الحوض ويأتوا ناس من أمتي يريدون أن يشربون فتمنعه الملائكة فيقول أمتي أمتي، فيقول لا يزالون مرتدين على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لهم. ولأجل ذلك يعني ثم ذكر باب إثم من رأى بقراءته أو تأكل به أو فجر أو فجر به. باب إثم من رأى يعني يقرأ القرآن رياء وسمعة أو يصلي رياء وسمعة أو أي عمل منه، وهذا جاء في أحاديث كثيرة في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبث ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر؟ قالوا الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فالرياء. وجاء في الحديث عن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك في غيره تركته وشركه، فإذا رأى بالعمل سير العمل لا يقبله الله أبدا، ما يقبل الله العمل إلا العمل الخالص. ولذلك جاء في الآية ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي، ولا يشرك بعبادة ربي، لا يشرك هذا يعني نهي وجاء بعده نكرة، ودائما النكرة إذا جاءت بعد النهي فهي عام، هذه قاعدة في اللغة العربية. فلذلك لا يشرك بعبادة، لا شرك أكبر، الشرك الأكبر هذا يخرج من الملة، الشرك الأصغر يروح على الأمر. ولذلك من رأى يعني بقراءته، وقد جاء في الأحاديث يعني من هذه الأحاديث أن الرجل يقوم يصلي فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر المحيط، أو تأكل يعني يعني يعمل الدين والقراءة لأجل يأخذ مصالح دنيوية، يقول لك أنا القارئ أعطوني كذا من المال أو فجر بقراءة، فجر بقراءتي معناه ما عمل بالقرآن، يقرأ القرآن ولا يعمل به، والقرآن حجة الله أو عليه. فإذا هو يقرأ القرآن ويأمر القرآن بأوامر وهو لا يأتي بها، ينهى عن نواهي وهو يرتكب هذه النواهي، فهذا هو الفجور. فلأجل ذلك هذا اسم يعني ذنب من من رأى بقراءته القرآن أو تأكل به أو فجر، وفي رواية أو فخر، يعني افتخر بقراءته القرآن، في رواية في الفهرس كده يعني. وقد روي فجر بقراءته أو فخر. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سهير بن غفلة قال قال علي رضي الله سمعت النبي يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ينبقون من الإسلام كما ينبق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا يعني ينطبق على الخوارج الذين ظهروا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتلوا المسلمين وقتلوا الرجال وقتلوا النساء. وهذا يقول قال علي قد سمعته يقول يأتي في آخر الزمان، وما جاء في الحديث اللي بعده يأتي يعني يقول يخرج فيكم، يخرج فيكم كأنه في الصحابة، ولذلك الخوارج خرج، ولا يزال يمكن الخوارج كذلك يكون بعد ذلك. سمعته يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، شباب حدثاء الأسنان معناه سفهاء الأحلام، يعني ما في عقل، ما عندهم من العقل شيء. نعم يقولون من خير قول البرية، هذا يقول هذا في قلب، يقولون قول خير البرية، الحين هو في الحديث كده من خير قول البرية، والعبارة الصحيحة يقولون قول خير البرية، فخير تكون بعد قول، وهذه من الأحاديث المقلوبة، ومعلوم أنه في اللغة العربية في أحاديث كثيرة مقلوبة في الأحاديث، يعني موجود في كثير من الأحاديث، منها حديث زي ما يقول ابن القيم جاء في الأحاديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى نعم يضع يديه قبل ركبتيه، وفي حديث آخر يضع ركبتيه قبل يديه، وقد حصل خلاف بين الأئمة وبين العلماء، هل السنة أن الإنسان إذا أراد يسجد يضع يديه أول أو يضع ركبتيه؟ فبعض من العلماء يقول يضع يديه قبل ركبة، لأنه فيه حديث لا يبرك كما يبرك البعير كده، لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير لما يضع أول ينزل يديه. وسألنا الناس اللي يقولوا يعرفوا عن البعير يقول البعير ركبته في يديه، ها ها، لأنه من اللي يقدر يعرف هذه الأشياء؟ الذين عاملوا البعير، أما اللي يركب السيارات ويركب ما يعرف البعير تماما. فسأل الجماعة الذين لهم صلة بالبعير قالوا إن البعير ركبته في يده. هناك أحاديث أخرى أنه يعني يضع يعني ركبتيه قبل يديه، والأحاديث بهذا موجود وهذا موجود، لكن بعضهم يرجح يضع يديه، ولكن هذا صعب، الناس الكبار ما يقدر، رجل كبير أو ضخم في الجسم ما يقدر يضع يديه قبل ركبته، أول يضع ركبته بعدين يضع. فإذا المسألة أصح الأقوال أنه جائز، كل واحد الشيء أساد، لا يكلف الله نفسا إلا، بعض ناس كبار شياب في السن أو رجل في ضخام في الجسم يقول له ضع يديك قبل ركبته يطيح الدقة في المسجد الصلاة، شباب يقدر يساعد أو رياضي نعم صحيح. فلأجل ذلك أصح الأقوال أن هذا جائز وهذا جائز. فهو ابن القيم في زاد المعاد يقول أن هذا الحديث مخلوق، وأن الصحيفة ليضع يعني ركبتيه قبل يديه، ومن هذا وكذلك في حديث يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر سبعة يظل الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ورجل تصدق بشماله فأخفاه حتى لا تعلم يمين، يعني موجود في صحيح مسلم كده. فهذا يقول من المقوى إلا هو تصدق بيمينه يعني أعطى بيمينه حتى لا تعلم، فيقول أو يوجد أحاديث يعني على كل حال هذا، فهذا من هذا من خير قول البرية، يعني قولي قول البرية خير البرية، يمرقون من الإسلام يعني يخرجون من الإسلام. وهم دحين كانوا يساووا الخوارج لما خرجوا طول الليل يقرؤون القرآن وفي النهار يصومون، وبعد ذلك صار يقتلوا الصحابة، قتلوا الصحابة يعني قتلوا بعض الصحابة، بقروا بعض في رجل من الصحابة هذا بقروا زوجته شقوا بطنها إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك تآمروا على قتل الناس الطيب علي بن أبي طالب، فبعد ذلك لما كثر الآدم اجتمعوا هم قالوا إن هذه الفتنة الموجودة في العالم هذه من إيه؟ من ثلاثة رجال، أهم من الثلاثة رجال علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص، واتفقوا في ليلة 17 من رمضان في عام 40، نعم كل واحد يذهب إلى البلد، فمثلا علي بن أبي طالب في الكوفة، عبد الرحمن بن مرجن ذهب إليه، والثاني كذلك ذهب نعم إلى الشام لمعاوية، والثاني إلى مصر، فلله حكمة في ذلك، أصلحهم هو الذي يموت، أبدا. فجاء عبد الرحمن بن مرجن نعم وجلس علي بن أبي طالب وخارج من صلاة الصبح فطعنه، بعد لحظات مات. معاوية كان رجل ضخم الجسم فطعنه عولج شفر وقعد في الخلاف. عمرو بن العاص في ذلك اليوم لم يخرج، كان مريض وخرج صاحب شرطته، وهذا كل الحكمة أن الله أعطى بني هاشم النبوة والرسالة، الملك ما يعطي لهم. ثم بعد ذلك بويع الحسن والحسن تنازل بعد ذلك وانتهت المسألة وأصبح، ولذلك قال ها يمرق كما يمرق السهم من الرميل، دحين السهم لما يضرب كده يخرج أبدا، ها أبدا، ها لا يجاوز حاجة. تجد من يقرأ القرآن، القرآن يقول له اقتلوا الناس ما في، ها فأينما لقيتمهم فاقتلوهم، أينما لقيتم، هذا خطاب للأمة وخطاب للصحابة، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا قد حصل من الخوارج، ولا يزال الخوارج موجودون في كل عصر وفي كل وقت، وإنما قد يقل وقد يكثر. والرسول أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والخوارج يعني خرجوا وأفسدوا فسادا عظيما وقتلوا وفعلوا، وهذا دليل أنه كانوا يقرؤون القرآن طول الليل ويصومون ويصلون النوافل، ومع ذلك أبدا. ثم ذكر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال سمعه يقول يخرج فيكم، هذا خطاب دحين لإيه؟ للصحابة، وقد يقول يخرج فيكم يا إدارة من ذلك تأخرون صلاتكم مع صلاتكم، يعني يمكن بعض الصحابة يصلي له ركعتين أو أربعة، هذول يصلوا يمكن 20 ركعة أو 30 ركعة أو 50 ركعة، وصيامكم مع صيام، كانوا يصومون النهار، وعملكم مع عملين، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، يعني يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم، ينظر في النصر فلا يرى شيئا، النصر معناه السهم فلا يرى شيئا، وينظر في القدح، قدح معناه الذي هو يرمي به، وينظر في الريش، الريش معناه الذي رمى به، فمثلا يرمي السهم مع قوته يخرج ويجي طالع ما في دم، يعني يجي ما في دم يخرج إلى الجهة الثانية ولا يؤثر فيه. ينظر في الريش فلا يرى، ويتمارى في الفلوق. والحديث ما شرحه الحافظ الآن، ليش؟ خلاه يقول للفتن هناك، سيأتي في الفتن هناك يذكره ويشرحه شرحا كاملا، لأنه في باب الفتن، وهذا من الفتن، فأخره لأنه باب الفتن سيأتي بعد ذلك. ولأجل ذلك إنما الحديث يعني إثم من رأى بعمله أو تأكل بالقرآن أو فجر بالقرآن، والذين يفترون بالقرآن مثل ما ذكر الله تعالى في قول الله تعالى نعم هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يتذكر المتشابه، بعد يدور المتشابه وبعد يفسر القرآن ويفسره على غيره، فلأجل ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن فتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى برضه قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، وهذا هو كالأترجة، الأترجة معناه شيء يعني أشبه بإيه، الليمون كبير جدا وموجود في كثير، طعمها طيب وريحها طيب، هذا المؤمن. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، التمرة ما لها ريح، ومثل المنافق الذي يقرأها كالريحانة، ريحانة معناها زي الطين والأشياء الذي يشم رائحة طيب، ريحانة طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، الحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر، والحنظل معروف يعني الإنسان لو دعسه برجله يمشي له بطنه، دعسه يعني يروح برة في البر يدعس الحنظلة برجله، فإذا دعس برجله يساوي معاه إسهال. فهذا مثال للمؤمن ويعني الذي يعمل بالقرآن ويعني يقرأ القرآن ويعمل به، والمؤمن الذي يقرأ القرآن يعني لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، والمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة. وهذه يعني أمثلة، والمثال دائما يقرب الأمور. والقرآن الآن بهذه الأمثلة كثيرا، وقد تقدم هذا الحديث ثم ذكر باب اقرأ القرآن ما تلفت عليه ربكم، باب اقرأ القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، يعني اجتمعت عليه قلوبكم، يعني لا تختلف في القرآن. واحد يقول لا هذه الآية شرحها كذا، هذه الآية لا شرحها كذا، هذه الآية شرحها كذا، قوله وجنده أصح. يعني بعضهم يروي الحديث مرفوع وبعضهم يرويه الحديث لبعض. وحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال ابن سمرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيدي فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلكم محسن فاقرأوا ما أكبر علمي، قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. يقول أنه سمع رجلا، والمراد به إيه؟ عبد الله بن مسعود. وسمع رجل، وهذا الرجل أبي بن كعب، جاء في بعض الروايات أنه أبي بن كعب سمع رجل يقرأ آية سمع قرأ خلافة، فأخذت بيدي فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما تقدم لنا أن عمر بن الخطاب سمع هشام هذا يقرأ القرآن سورة الفرقان، فلبده بيدي وآتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الشخص يقرأ سورة الفرقان على غير قراءة، فقال الرسول اقرأ يا هشام فقرأ، ثم قال هكذا. وجاء في الحديث أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فإذا لا يختلف القراءة. فإذا في شخص يقرأ قراءة حفص خلاص، قراءة نافعة، قراءة حمزة، قراءة الكسائي، يقرأ القراءات السبعة جائز قراءة بها، أي قراءة يقرأ بها جائز، ولا يقرأ بالقراءات الشاذة. أما القراءات الشاذة في التفسير لا بأس، إذا كان رجل يفسر القرآن فلا بأس أن يفسر بها، وهي اختلافات بسيطة ليس فيها أي شيء. والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حق، ومن شر ذلك أن لا تظهر دلالة على شيء يخالف الرأي فيتوصل بالنظر وتدقيق إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأي ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه. يقول خاتم اشتمل كتاب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة على 99 حديثا، والمعلق منها وما التحق به من المتابعات 19 حديثا، والباقي موصولة المكرر منها فيه، وفيما مضى 73 حديثا، والباقي خالص وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في من جمع القرآن من الصحابة، وحديث قتادة بن النعمان في فضل قل هو الله أحد، وحديث أبي سعيد في ذلك، وحديث أيضا أعاجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن، وحديث عائشة في قراءة المعوذات عند النوم، وحديث ابن عباس، يعني هذه الحديث ما أخرجها مسلم وأخرجها البخاري، وحديث ابن عباس في قراءة المفصل، وحديثه لم يترك إلا ما بين الدفتين وهو ما بين الجلدتين في المصحف، وحديث أبي هريرة لا حسد إلا في اثنتين، والحسد قلنا هنا بمعنى، وحديث عثمان إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وحديث كانت قراءته مدا، وحديث عبد الله بن مسعود إنه سمع رجلا أن يقرأ آية، وفيه من الآثار عن الصحابة من بعد صعد آثار، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.